السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة جريمة غامضة، وأتمنى أنكم من خلال التفاصيل تكتشفون من هو القاتل. قصة ممتعة جدا وتحتاج إلى تركيز. القصة حصلت في عام 86، كانت بدايتها في عمان الأردن. في شاب معجب بفتاة اسمها منال، بنت جميلة جدا وبخاطر انه يتزوجها، وراح تقدم لها اكثر من مرة، لكن الرفض كان يأتي من الفتاة نفسها رغم ان اسرتها موافقة، لان هذا الشاب شاب محترم من عائلة معروفة وابوه تاجر سيارات، وهو كذلك ماخذ مهنة ابوه في بيع وشراء السيارات، ووضع المادي جدا ممتاز، لكن البنت رافضة. حاول فيه أول مرة ثاني مرة، يرسل أمه يرسل خواته يحاولون يقنعون البنت ليش رافضتها، ما تتكلم ما تقول شنو الأسباب. بعد عدة محاولات البنت وافقت وكان طاير من الفرحة وتزوجها وسوى أحلى فرح وزفاف كان جدا جميل، والبنت كانت خلاص يعني تقبلت ان هذا يكون زوجها وبدت تبادل الحب. المهم مالكم بالطويلة، عايشين في شقة بالدور الثالث، والله رزقهم في بنت سموها سوسن. المهم راحت الايام وجت الايام، وهو شغال في تجارته لكنه يتأخر، مرات يطلع من الصبح ما يجي إلى آخر الليل بسبب ظروف الشغل والعمل. ذيك الليلة واللي كانت في عام 94، أول ما دخل بيته بشقته ويسمعون الجيران إطلاق النار تقريبا 7 طلقات، شوي ولا الزوجة تصرخ اللي هي منال، ويلتمون الجيران ويجيبون الشرطة، ولا المقتول الزوج الشاب هذا. منو اللي اقتلى؟ الزوجة تقول ما أدري. احضروا رجال الأمن يكشفون على مسرح الجريمة. الزوجة منهارة، بنت اللي عمرها 7 سنوات سوسن تبكي ومنهارة، يحاولون يفهمون من الزوجة من الاقتلاقات ما أدري، هو جاء متأخر وأنا كنت نايمة سمعت اطلق النار لما جيت، ولا هو على الأرض. يسألون البنت، البنت صغيرة وشافت المنظر ومنهارة ولا تعتبر شهادتها مقبولة، يعني ممكن يأخذوا منها كم معلومة، لكن البنت في حالة يعني يورثة لها وصغيرة في العمر، إذا الرجل أو الشخص الكبير في مثل الحالات خلاص يفقد الأهلية، فما بالك لما يكون شخص صغير في العمر وهذا أبوها. يسألون الزوجة، تكلم يا بنت الحلال، ترى مثل هالحركات هذه حاصلة كثير، يعني هالزوج يوم شيكوا عليه ولا إنسان محترم وخلوق والكل يعرفه وتاجر أمين وحياته سعيدة، ليش يعني معقولة هو أطلق النار على نفسه؟ لأنه شافوا السلاح قريب من عنده، يعني من إيدينا، يعني هو ساقط على الأرض والسلاح قريب كأنه هو اللي مستعمله. لكن مثل هالحركات هذه تحصل، يعني واحد يقتل الثاني ويحط السلاح مثل ما تشوفون بالأفلام، يحط السلاح بيد الضحية علشان والله يبين كأنه قتل نفسه. لكن لأن في بعض الأدلة اللي خربطت التحقيق، مثلا يوم اكشفوا على مسرح الجريمة كانت شهادة الجيران مطابقة لعدد الرصاصات اللي تم إطلاقها في صالة الاستقبال، إلى صالة البيت، لأن الجيران قالوا إحنا تقريبا سمعنا 7 طلقات نار، وهذول عمارات بنايات ملاصقة جنب بعض، فسمعوا صوت أول طلقة ثاني طلقة السابعة، سمعوا السابعة. لما شيكوا الأدلة الجنائية ولا فعلا في رصاصة برأس الشاب وست طلقات في أرجاء البيت من بينها التلفزيون، تلفزيون البيت. فقال حق الزوج يعني واحد يبي يقتل نفسه بسبع طلقات، ليش أطلق ست طلقات على التلفزيون وعلى الحيط وعلى ما أدري وين والطلقة سبعة برأسه؟ ليش؟ مستحيل. هذا في شخص كان يحاول إنه يصيب أول مرة، ثاني مرة، ما قدر. السابعة يمكن أصابت معاه في رأس الضحية. تكلم يمن وهذا، قالت والله العظيم ما أدري. قال ماشي، حاجزينها طبعا في التحقيق الآن. بنتها الصغيرة سلموها لأحد أقاربها لأنها صغيرة وخلي يرعونها. يا بنت الحلال، الزوج هذه تكلمي اعترفي، لزين ليش قتلتي؟ شنو حياتكم كانت يعني سيئة مثلا؟ يضربك، يهينك، سارق منك، شو مسوي؟ قالت بالعكس وإنسان محترم وخلوق. قال لها ماشي ماشي. قاموا يشيكون في تاريخ البنت، يحاولون رجع، قعدوا شهرين يحققون في الموضوع. الآن عندهم سبع رصاصات اطلق النار، سبعة. هذا دليل على أن في شخص كان يطلق النار وما أصابه. الشيء الثاني، لقوا الشباك، شباك الاستقبال مفتوح، لكن منو الشخص اللي بيصعد للدور الثالث علشان يطلق النار من الشباك على هذا التاجر؟ ليش ما أطلق عليه النار وهو يعني في الشارع أو لحظة صعوده للبناية؟ ليش انتظر يصعد الدور الثالث علشان يطلق عليه النار من الشباك؟ وبعدين لما جو عند الشباك مفتوح، ولا الشباك المقابل له جيرانهم، راحوا استدعوا الجيران، ولا الشباك هذا أصلا لفتاة في الثانوية، يعني ما هي لشاب ولا لشخص ممكن يستخدم سلاح، وفتشوا البيت ما لهم أي علاقة ولا في أثر للبارود ولا حتى أصلا منطقي موضوع إطلاق النار من شباك للشباك، لأن الرصاصات كانت في أماكن داخل الاستقبال لا يمكن أن يتم إطلاق النار منها عن طريق شباك آخر في مبنى بجانبه. استبعدوا موضوع الشباك واستبعدوا موضوع أن أطلق النار على نفسه في سبع طلقات. قالوا ننتظر الطب الشرعي يفحص السلاح، خنشوف يمكن نلقى بصمة، نلقى شيء. جاهم التقرير صادم أن المسدس هذا اللي تم استخدامه في قتل هالشاب التاجر الأردني، في فوهة المسدس أو في مكان خروج الرصاصة اللي هو بداية البايب الحديدي هذا، في بصمة تعود للزوجة. أما المكان الكف أو مكان الإمساك بالمسدس اللي هو اليد أو الزناد، كلها عليها بصمات الزوج نفسه. هني بدأوا يحللون رجال الأدلة الجنائية والمباحث، يحاولون يعني يحطون لهم تصور أو سيناريو للجريمة. قالوا ها ممكن أن بعد ما زوجته قتلته امسكت المسدس من الفوهة وحطته في إيد زوجها وضغطت عليه علشان تكون بصماته على الزناد. ليش أصلا بصمتها موجودة على بداية المسدس؟ اسألوها قالوا زين أنت ليش مسكت المسدس بإيدك؟ قالت أنا لما قتل نفسه حاولت أن يعني أتأكد أن يعني كنت خايفة مرتبكة وكذا، حاولت أبعد المسدس عن يده يعني وهو ساقط على الأرض، خفت أنه يصحى ولا يقوم يطلق النار مرة ثانية ولا شيء، فأنا سحبته من الفوهة نفسها. قال لا كلام مو منطقي، زوجك مطلق النار على رأسه ومبين أنه ميت، شلون تسحبينه؟ قالت لهم والله هذا اللي عندي. تترجاهم الله يخليكم، والله أنتم ظالميني والله. قال لا لا لا, لا. انتظري، ما تبي تعترفين، انتظري إلى أن نكتشف الحقيقة. تحقدوا بين وبينكم، يعني هل يتهمونها أن هي فعلا اقتلت زوجها. زين، هل ان في شخص اطلق النار على زوجها من الشباك وصاعد معقولة للدور الثالث؟ لا، زين ليش رمى المسدس؟ يعني كل ما يحطون لهم تصور للفكرة ما تضبط. قالوا خلاص اقرب شيء ان الزوجة هي اللي اطلقت النار، لكن ليش؟ شنو الاسباب؟ هي ليش تكرهها؟ ليش تبي تتخلص منها؟ يدورون في تاريخ الزوجة، وهني كانت الصدمة. لا تستعجلون، هني كانت الصدمة لما قالوا لها تعرفين عدنان؟ وتنهار المرأة. الله يخليكم، الله يخليكم، لا تكبرون المواضيع ولا تفتحون جروح قديمة. بسم الله الرحمن الرحيم، شنو جروح قديمة؟ قالت عدنان، انتم تقصدون منو؟ قال عدنان فلان الفلاني. قالت الله يخليكم، بلا الحكي هذا ما يطلع برا. تكلمي منو هذا عدنان؟ قالت عدنان هذا اللي كنت انا احبه قبل لا اتزوج، وكنا على علاقة وكنت اموت فيه الى ان جاء زوجي هذا وتقدم لي، وانا كنت رافضة، لكن بعدين حسيت ان عدنان ما كان جاد في موضوع الزواج، او انه ما هو قادر يعني يتزوجني لان وضع المادي كان تعبان وكذا، لذلك انا تزوجت يعني وخلاص، والان انا متزوجة صار لي اكثر من 7 سنوات وانا احب زوجي وكذا، وصدقوني ما في علاقة بيني وبين عدنان. قال لا، عدنان كان لك علاقة فيه قبل الزواج، وانت تزوجت تقولين صار لك 7 سنوات وتحبين زوجك وخلاص ما في اي علاقة بينك وبين عدنان، اذا ليش عدنان يشتغل مع زوجك؟ عدنان متقرب من زوجك علشان يكون قريب منك انت. يعني هالامور الخباثة هذه ترى مرة علينا في القصص، وياما يعني امرأة تقتل زوجها لأن في واحد بقلبها وبالنهاية تنكشف. تكلمي يا منال وخلصينا، يعني احنا لما ننبش نطلع بلاوي وبعدين تقعدين تبررين؟ قولي الحقيقة من الأول، ترى مهما لفيت ودرتي لابد ان نكتشف الحقيقة. قالت اقسم بالله انا احب زوجي، وفعلا كانت بيني وبين عدنان علاقه قبل الزواج، وعدنان فعلا بعد ما يعني انا تزوجت تقرب من زوجي واشتغل معاه علشان يكون قريب مني، لكن انا كنت اصده، ومن يومها صار خلاص علاقتي معاه علاقه اخويه وابدا ما اعطيته مجال. قالوا لها خلاص احنا مدام عرفنا انه عدنان في حياتك، انت اصلا المشتبه الوحيد فيه، لازم تعترفين فكينا وخلصينا من هالقصة يا منال. قالت اوكس اتهرت، تعبوا، انا اللي تعبت مو هم اللي تعبوا. شهرين يحققوا معاه، تكلمي ازن بصمتك، ازن تكلمي، 7 طلقات، شلون هو اللي قاتل نفسه؟ ازن شلون واحد اطلق عليه النار جاي من دور الثالث؟ قالوا خلوها محجوزة، ابتلشوا فيها وما هي راضي تعترف، وانتم عارفين القضية لما تروح المحكمة غير مكتملة التحقيقات ولا فيها شيء مقنع، المجرم ممكن انه يفلت، او ان القاضي يرجع التحقيق من جديد، يقول لا ردوا القضية الى النيابة خل تحقق من جديد، لانه ما هو مقتنع في التحقيقات يعني، ولا راح يبت في القضية. فقالوا خلونا نشوف ندور يمكن نكتشف شيء ثاني. المهم راحت الأيام وجدت الأيام، وتتصل مشرفة اجتماعية في مدرسة ثانوية على ضابط التحقيق في مكتب. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، الضابط الفلاني اللي ماسك القضية، قضية مقتل التاجر وكذا زوج منال. قال إيه نعم، تفضلي. قالت انا سامحني سيدي، انا ترى اتصلت كثير في المركز ولين عرفت من اللي ماسك القضية علشان ابي ازودك في بعض المعلومات. شنو المعلومات؟ قالت معلومات تفيد القضية اللي أنت ماسكها. قالت ممكن أقابلك؟ قالها تفضلي أنا موجود في المكتب. وفعلا راحت له، ولا هذه المعلمة هالطول هالبياض الشعر الأسود النظارات لابسة بدلة نفس بدلة المضيفات الطيران، بنت جميلة. طبعا أعجب فيها الضابط، وفي نهاية القصة ترى تزوجها على فكرة، بحرق عليكم الفقرة هذه. المهم جلس معاه أهلين وتفضلي وشنو عندك وكذا قالت أنا معلمة وأنا مشرفة اجتماعية في الثانوية الفلانية في عمان، وعندي طالبة اسمها سناء. سناء هذه طالبة متفوقة جدا، لكن في الامتحان الكيمياء احضرت ذاك اليوم اكتبت اسمها وما جاوبت على أي سؤال. اليوم اللي بعده تغيبت، اليوم اللي بعده البنت ما تذوق طعم النوم، فيها يعني حزن واكتئاب وحتى المعلمات بدأوا يحسون ان البنت فيها شيء، بلغوني وانا صرت يعني اراجعها وافهم منها وانت ليش تغيرتي وشنو قصتك وهل في مشاكل عندك في البيت ومن هالكلام هذا. وهذا دورنا دائما اذا حسينا فيه ان الطالب او طالبة يعني تغيرت احواله او بدأ يتقاعس عن الدراسة وكذا. قالها طيب زين وبعدين؟ قالت انا جلست اسولف معاها والبنت تبكي ومنهارة وخايفة وتقول انا يعني خايفة اقول لك يا ابله يعني او يا استاذة، خايفة اقول لك شيء واخاف اتورط وانفضح. فقالت له شنو فيه؟ تكلمي تحاول ان تخلي البنت تنطق، اعطتها الامان وان سرك راح يكون عندي في امان وما حد راح يكتشفه وراح اساعدك كثر ما اقدر بكل سرية وكذا. هل في شخص ضحك عليك مثلا؟ قالت لا. هل في شخص مثلا قاعد يبتزك؟ قالت لا. في احد قاعد تعرضين للتحرش مثلا؟ قالت لا. إذن البيت يضربوك؟ في احد يهينك في البيت؟ قالت لا. تكلمي يا بنت تكلمي وانا صدقيني راح اساعدك. قالت لها استاذة في اليوم الفلاني انا جالسة في غرفتي وفاتحة الشباك، طبعا طلعت سناء هي جارة التاجر اللي هو شباك بيت الاستقبال اللي كان مفتوح ومقابل الشقة الثانية، الغرفة اللي كان لها الشباك مقابل شباكهم هي غرفة سناء نفسها هذه. تقول ذيك الليلة أنا كنت أدرس لامتحان الكيمياء وكنت يعني مبسوطة أني أنا حافظ المنهج كامل وحبيت شوي أستمتع يعني بالجو، الجو كان شوي براد وبديت أطالع من الشباك، فطاحت عيني على شباك جيرانه لأنه قريب من عندي وكانوا مشغلين التلفزيون. اسمعوا الصدمة وعطوني توقعاتكم إذا أنتم توقعتوا ولا لا. تقولوا أشوف التلفزيون واضح في الاستقبال، غرفة الاستقبال جيراننا لأن احنا قريبين منهم، البنايتين تقريبا متلاصقين يعني بشكل قريب جدا. فقعدت أركز في التلفزيون ولا مشغلين فيلم إباحي. وتقول وأنا صار عندي فضول وتعرفين الشيطان وكذا وجلست أشاهد الفيلم وما كنت عارفة من اللي مشغلة في بيت جيرانه، لكن قعدت أطالع بدون ما حد ينتبه علي وأشوف الفيلم. والكلام في 94 يعني أيام الناس فعلا عقولها ونظرها كان نظيف، نادرا ما تطلع لك الأفلام الإباحية وكذا، ونادرا جدا في شرايط، أول شرايط وقليل جدا تتداول. أما الآن الله يكفينا الشر، السوشيال ميديا دمر عقول البشرية. المهم تقول وانا حتى جالسه يعني اشوف وكذا، وشوي ويدخل جارنا اللي هو التاجر، دخل بيته، تقول وانا شفته وقف في صالة الاستقبال، ولا اللي كان يشغل هالفيديو عن طريق شريط الكاسيت القديم هذا اللي ينحط في جهاز الفيديو ويشتغل على التلفزيون، اللي مشغله منه؟ اللي مشغله بنته سوسن اللي عمرها 7 سنوات. صدم الضابط، قال ايه كملي. طبعا الان تشرح له منه المشرف الاجتماعية، تقول ايش قاعد تقول لها سناء الجارة. تقول انا هني عرفت ان البنت سوسن كان لانها كانت جالسة على الارض وما كانت مبينة من الشباك، ايه اللي كانت مشغلة الشريط. فدخل الاب لما شاف بنته قام يصرخ وانهار بعد ما شاف انه مشغله هالشريط الاباحي الكاسيت، لانه هو كان مخبيه، وقال له من وين جبتي وكذا. قالت انا طلعتها من الخزانه بابا. ليش يا بابا؟ البنت مو فاهمه شو السالفه وتشوف شيء غريب وقعدت تشاهد. يعني الاب انصدم، بدا يصرخ ويضرب بدينه على راسه، وعلى طول ويطلع من الخزانه، فتح الخزانه وطلع مسدس وكان ملفوف بقطعه قماش، وتقول انا كنت اشاهد المنظر. فبدا يطلق النار على التلفزيون، طلقه طلقتين ثلاث اربع، وكان بحاله هستيريه ويضرب على الحيط، وانا كنت مذهوله من المنظر. الطلقه الاخيره حطها في راسه واطلق على راسه النار. تقول انا لما شفت هالمنظر تخبيت وخفت اني اتكلم، وخصوصا اني انا راح انفضح قدام اهلي اني انا كنت اطالع فيلم اباحي، وما حبيت اني اتكلم ودخلت في حالة نفسية واكتئاب وحزن، ماني قادرة انام، ماني قادرة حتى اني اكمل دراستي، ماني قادرة. هني كان فعلا تحليل منطقي لكل الأدلة الموجودة، 7 طلقات وقتل نفسه، وبعدين أطلق النار على التلفزيون. وهم كانوا مستغربين ليش مطلق النار، لأن المباحث أخطأوا خطأ بسيط، ما شيكوا على التلفزيون كان شغال على شنو وكان تحته جهاز الفيديو، ولا حد فيهم يعني كلف نفسه أنه يشوف الشريط شنو موجود داخله، شريط كاسيت أسود ما هم عارفين شنو محتواه. ويطيرون إلى الشقة يبون تأكدهم من صحة الكلام قبل لا يروحون يستدعون البنت سناء، ويطلعون الشريط ويشوفونه ولا فعلا فيديو لفيلم إباحي، ويستدعون سناء وتسرد لهم التفاصيل من جديد. هني اكتشفوا أن الزوجة بريئة، صحيح أن لها علاقة في شاب اسمه عدنان، وعدنان كان يتقرب من زوجها واشتغل معها، لكن كانت مبتعدة عنه وكانت مخلصة لزوجها، الموضوع ما له علاقة بالزوج، وهي كانت نايمة لما دخل. الزوج انهار، ما تحمل الشعور بالذنب انه خلى بنته الصغيرة اللي عمرها 7 سنوات تشوف فيلم إباحي، لانه هو كان يشوفه يعني من وراء زوجته ومن وراء بنته، لكن بنت الظهر لما شافته مخبي الشريط كذا مرة. وتعرفون الأولاد دائما يكون عندهم فضول، يبون يعرفون دائما أي شيء تخبيه لازم يشوفونه. فراحت وشغلت الشريط الفيديو، وكانت طريقة تشغيلها بسيطة جدا، تأخذ الشريط بس تحطه بالجهاز يشتغل، وكانوا شابكين أصلا جهاز الفيديو مع التلفزيون واشتغل، والبنت بدت تطالع، وهذه الجارة قامت تشوف. هني تم تبرئة الزوجة، وعرفوا ان فعلا كلامها كان صحيح لما سحبت المسدس، وكانت اثر بصمتها على فوهة المسدس كانت تبعده، لكنهم ما صدقوها، وكانت بصمات زوجها على المسدس، لان فعلا هو من استخدم السلاح، وان 7 طلقات هو اللي اطلقها والاخيرة في رأسه، لانه كان يشعر بالندم. وتعرفون ناس اول يعني هذا يعتبر عندهم ذنب كبير جدا جدا جدا إنه شايف له فيلم إباحي. الحين الله يكفنا شر القلوب القاسية اللي ما قامت تخاف من الله من كثر الذنوب، قمنا ما نعرف والله يعني أي ذنب أعظم من الثاني. هذاك المسكين شعوره بالذنب، وطبعا كان خطأ خطأ إنه يعاقب نفسه بهالطريقة، يعني ارتكب جريمة أكبر عند رب العالمين. الله يغفر له ويرحمه. وطبعا تم تبرئة الزوجة، وطبعا هذه سناء الطالبة لما جابوها كانت خايفة انه يطلع اسمها في التحقيق، لكن قالوا لها يعني كلمة واحدة، هل يعني الضرر اللي يصيبك ان اهلك يعرفوا ان انت شايفة فيلم خلاعي مثلا عن طريق الخطأ، هذا شيء يعني مؤلم بالنسبة لك، أم أن الشخص يموت وينظلم قتله شخص ثاني؟ قالت لا والله أنا ما أدري أن متهمين الزوجة. قال لا، أنت شهادتك هذه هي اللي برأت جارتك، وأن الزوج هو اللي قتل نفسه، ولولا شهادتك مستحيل أحد يتخيل ان هذا السيناريو اللي حصل، ولان البنت صغيرة وما هي قادرة تعبر لان ابوها قتل نفسها امامها يعني، وعمرها 7 سنوات، اكيد انها ما راح توصل لهم الفكرة ولا انها راح تدلي بتفاصيل الحقيقية. اتمنى انكم استمتعتوا في هالقصة هذه، القصة البسيطة، واتمنى اللي عنده قصة يحب يتواصل معاي، عنده قضية معينة، عنده تفاصيل جميلة، قضايا صادمة، قضايا فيها شيء من الغرابة، يتواصل معاي عن طريق الواتساب، والواتساب موجود أسفل الفيديو. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.